لك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. الله أكبر. يا الله لمن حمده. ربنا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد.